السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي، ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال: قم في الدنيا كأنك أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عاجز. قال الطيبي رحمه الله: أو هنا بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عاجل سبيل. ونحن نعلم أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، كن في الدنيا كأنك غريب، وكذلك حروف العطف، كن في الدنيا كأنك غريب بل عاجل سبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة، أما عاجل السبيل الذي خرج قاصدا بلدا بينه وبينها أودية مردية ومفاوز مهلكة ووحوش ضارية وما إلى ذلك، فإن هذا من شأنه ألا يسكن لمحة أو يهدأ لحظة حتى يصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها. فهذا الحديث كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، انظر إلى كيفية فهم ابن عمر لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى نفس الفهم: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المبارك في الزهد. فكونوا من أبناء الآخرة، الإنسان يستطيع بحسبة مبدئية قد لا تفيد أن يحسب كم الأوقات التي يقضيها في طلب الآخرة، وكم من الوقت ينشغل فيه بطلب الدنيا. اعمل جدول، ولست أعني بذلك أن نجعل الصلاة في رصيد الآخرة والتكسب في رصيد الدنيا، لا، قد يكون التكسب أيضا في رصيد الآخرة. إذا استحضر الإنسان نية صالحة أن يعف نفسه وأن يعف زوجه وأبنائه، واستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، والله عبارة أخوانا تحتاج إلى أن نتعود عليها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم. لو أنك استحضرت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار فككت به رقبة، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. يعني إذا تعارضت المصالح، هذه المصالح العظيمة، فأرجحها من جهة الشرع أن تطعم امرأتك. سبحان الله العظيم. إذا استحضر نية في ذلك ووقف عند حدود الله تبارك وتعالى وتكسب من حلال وأنفق هذا المال في الأوجه الحلال أيضا، لكان هذا في رصيد حسناته. عقبة بن غزوان كما ثبت في صحيح مسلم يقول رضي الله تعالى عنه وقد خطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصلم، أي بانتهاء، وولت حذاء أي صراعا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. فكل كلام السلف دائر على هذا المعنى، قصر الأمل. قال الحافظ رحمه الله: قال أهل العلم: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. قصير الأمل، من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، ويتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب. خمس من المهلكات، نسأل الله سلامة العافية. ويتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة، أفعل غدا، أفعل بعد غد، في العام المقبل، بعد أن أتزوج، بعد أن أحج، بعد رمضان، وهكذا. ويتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة. اقرأ كتاب ابن الجوزي رحمه الله تلبيس إبليس، أو اقرأ الفصل الأخير من هذا الكتاب فقط. تلبيس إبليس على العلماء، على الزهاد، على المحدثين، على المفسرين، على النحويين، على الزهاد، على المجاهدين، تلبيس إبليس على الطوائف المختلفة من المسلمين. وفي آخر باب، في آخر صفحة أو صفحتين، قال ابن الجوزي رحمه الله: ولبس على جميع الخلق بطول الأمل. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له: تمهل وأمعن النظر، فلم يزل به حتى مات قبل أن يسلم. وكم من عاص أراد أن يتوب فقال: الزمان أمامك طويل، والبون بينك وبين الخيانة بعيد، يمكنك في لحظة واحدة أن تتوب توبة نصوحا، اجعلها بعد سنة وتمتع بشبابك الآن. ولم يزل به حتى مات قبل أن يتوب. نسي قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لأخوانا، ينبغي أن نستحضر الموت في كل لحظة. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال الحافظ رحمه الله، ومعنى الحديث: اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد يطرأ فيمتنع العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يقدم المعاد بغير زاد. وقال النووي رحمه الله: المعنى: لا ترتن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. ليس المهم متى تموت، ولا أين تموت، ولا كيف تموت، ولكن المهم الحالة التي عليها تلقى ربك تبارك وتعالى. كل هذه الأمور مقدرة. ولذلك لما قالوا لي هناك لأنني كنت سأركب هذه الطائرة وأجلت إلى اليوم التالي في آخر لحظة. فقال لي بعض الكثرة هناك: أنت رجل محظوظ. قلت لهم: بل مؤخر إلى أجل مسمى، وضربة الحظ هذه ليست موجودة عندنا كمسلمين، لكننا نؤمن بأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، ونؤمن بأن هؤلاء ماتوا بالطريقة التي قدرها الله عز وجل، وفي الزمان والمكان الذي قدره عز وجل من قبل أن يخلقوا، من قبل أن يخلق. لكن المهم الحالة التي تموت عليها وتلقى عليها رب تبارك وتعالى. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هل تعرف متى يكون الأجل؟ إذا معنى الآية: كن مسلما في كل وقت بالطريقة التي أراد الله عز وجل، حتى إذا جاءك الموت لقيت ربك تبارك وتعالى على الحالة التي ترضاها. فقال لي: ما شعورك الآن؟ قلت: هو صحفي في جريدة في صحيفة من صحفهم. فقلت له: والله يحضرني قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال بعض السلف: توهم أو تصور أن ملك الموت قبض روحك، وأنك سألت الله عز وجل أن يردك إلى الدنيا لتعمل صالحا، فاعمل. تصور هذا. فالإنسان إذا تصور نفسه في قاع محيط والله عز وجل قد نجاه من ذلك، هذه مسؤولية ينبغي عليه أن يسدد ويقارب فيما بقي من عمره، حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، في أحد التفسيرين هي كلمة لا بد أن يقولها كل مفرط إذا حضره الموت، كل مفرط. ولذلك قال بعض السلف: والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله، وإلا لم ألم نفسي، وإلا لم ألم نفسي. فإذا ينبغي دائما أن نراقب أنفسنا، وأن نراجع، وأن نحاسب، وأن نتذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه عنه البيهقي بسند صحيح: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا فرض عين على كل مسلم، أن يراقب نفسه وأن يفتش في أعماله، هل تصلح هذه الأعمال لأن يلقى الله تعالى بها غدا؟ والله أخواننا ده سؤال مرعب. هل تصلح أعمالنا وأحوالنا هذه لأن نلقى بها ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية؟ واحتج ابن القيم بحجة صحيحة من كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. معنى الآية كما قال ابن القيم: ليتأمل كل إنسان أعماله، هل تصلح هذه الأعمال لأن يلقى الله تعالى بها غدا؟ الأمر الثالث: الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر يمكنك من حمل الأمانة بالطريقة التي يرضاها ربك عز وجل، ويجعلك في غاية الطمأنينة. سألوني متى ستسافر، قلت لهم اليوم، ارتعبوا، شيء غريب جدا، هل معنى أن طائرة سقطت بالأمس أن طائرة اليوم ستسقط؟ فقال: ألا تخاف؟ قلت له: هذا أمر يطول، هذا أمر يطول، لقد غرقت العبارة سالم إكسبريس التي رجعت بالحديد من جدة بالحجاج، غرقت هذه العبارة، وظل رجل متعلقا بلوح في الماء في البحر الأحمر لمدة 3 أيام حتى التقطته الطائرة المروحية. فلما نزل إلى البر والتقط أنفاسه وأظنه أكل وشرب، ركب السيارة البيجو الأجرة ليعود من السويس إلى القاهرة، فوقع لهذه السيارة حادث تصادم ومات الرجل. الكلام ده كتب في الصحف. شوف رب العالمين الحكيم الخبير قدر لهذا الرجل أن يبقى في الماء 3 أيام، ليس هذا الموضع الذي قدر له أن يموت فيه، وليست هذه الكيفية التي قدرها تبارك وتعالى، لكن قدر له أن يموت في حادث تصادم على البر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمسائل الآجال بيد الله تبارك وتعالى، والأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، والأجل والرزق هما اللذان يحيران ابن آدم، الخوف على أجله وعلى رزقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أرزاق، يعني هذه الكوب من رزقه كتبه الله عز وجل لي، فلا بد أن أحيا حتى أشربها مثلا. فالأجل بيد الله عز وجل، الرزق حتى الأنفاس حتى الذكاء الجمال الغباوة، كل هذا من تقدير الله ومن رزق الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول طاووس رحمه الله، وهذا ثابت عند الإمام المسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيد، حتى العجز والكياسة في الأمور، الذكاء، المهارة، كل هذا بقدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن كل شيء خلقناه بقدر. ربع شيء أخوانا أن هؤلاء المسلمين الذين غرقوا في المحيط، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عندهم من الشهداء، فالغريق شهيد. وقد يتصور الإنسان أنها ميتة بشعة، لكن آلام الموت مرهونة بالإيمان من عدمه. كلما ارتفع مستوى الإيمان، كلما يعني قبضت روح صاحبه بصورة أهون. وعلى كل حال، عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: والله ما أحب أن يخفف علي من سكرات الموت، وإنها لآخر ما يكفر به عن المؤمن، وإنها لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما أغبط أحدا على هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أغبط أحدا على هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآلام والسكرات في واد، والبشرى الطيبة التي يسمعها من ملك الموت أمر آخر تعينه على تحمل سكرات الموت. كلنا نعرف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا، تتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: ألا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة. فتخرج روحه من جسده كما تسكب القطرة من فيه استقاء. وأما الآخر والعياذ بالله، تتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم مسوح كمسوح الرهبان، يجلسون منه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: ألا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من ربك وغضب. فتتفرق الروح في الجسد من سوء ما بشر به، فتنتزع روحه من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود اللي هو السيخ الحديد الذي به نتوءات من الحديد ويستخدم عند العرب في شيء اللحم. تصور أنك لففت على هذا الصوف، على هذا السيخ صوفا مبلولا مبلولا، وأردت أن تنتزع السيخ من الصوف، ما الذي سيحدث؟ سيمزق شر ممزق. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فنرجو هؤلاء أن يكونوا من الشهداء، فالغريق شهيد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو لأهليهم الصبر، وأن يجعل الله عز وجل هذه المصيبة تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا قبضت صفي عبدي من أهل الدنيا ثم احتسبه فليس له عندي جزاء إلا الجنة. إذا قبضت صفي عبدي، يعني حبيبة من أهل الدنيا، سواء كان أبا أو ابنا أو زوجة أو أما أو عما أو صديقا أو مسلما، إذا قبضت صفي عبدي من أهل الدنيا ثم احتسبه فليس له عندي جزاء إلا الجنة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الأمر الثالث: ما شاع في المجتمع المسلم من تفكك أسري، فالمشاكل الزوجية كثرت بين المسلمين. وإذا قلنا إن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع المسلم، فأي خلل في تكوين هذه الأسرة أو في مسلكها فيحدث خللا جسيما في المجتمع الإسلامي. يعني مثل الأسرة بالنسبة للمجتمع الإسلامي، شوف نحن نعرف مثلا إيه المهلبية، تكون سائلة، فإذا أردنا أن نحولها إلى الصورة الصلبة أضفنا إليها بعضا من النشا. فإذا كلما كثرت الأسر المسلمة التي أسست على وفق ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد تماسك هذا المجتمع، وكلما قلت هذه الأسر فلم تؤسس على تقوى الله عز وجل، كلما انماع هذا المجتمع وتفكك. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام الشديد بالحدود الشرعية عند الشروع في إقامة أسرة المسلمة. بيّن لنا كيف نختار الزوجة، وبيّن لأولياء المرأة كيف يختارون الزوج. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو اجتمعت هذه الخصال في امرأة لكان هذا خيرا عظيما، لكن إذا تفرقت هذه الخصال الأربع في أربع نسوة فمن نقدم حينئذ؟ ما هي النصيحة؟ ما هو التوجيه النبوي؟ فاظفر أي فز بذات الدين تربت يداك، يعني ألصقت بالتراب أو ملئت ترابا، وهذا كناية عن الفقر، يبقى دعاء عليه بالفقر، لكن هذا الدعاء لا يراد ظاهره وإنما هو للتحضير للحظ على هذا الأمر. وقال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طبعا نحن لا نعرف شيئا عن الإماء، لكن تصور احنا نعرف ايه الخدم، تصور الشرع بيقول لك خدامة مسلمة احسن من امرأة امريكية او غربية صفراء الشعر بيضاء اللون زرقاء العينين، مش ده معنى الآية؟ ولا أمة مؤمنة، لكن المرأة هذه القادمة حرة، الأمة أدنى من ذلك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو إيه ولو أعجبتكم. يبقى المدار هنا على الإيه؟ على الإيمان. يبقى إذن هذه الأسرة ينبغي أن تراعى فيها حدود الله عز وجل، وينبغي أن يراعى عند تكوينها الهدف الذي خلق الإنسان لأجله. ومن ثم قال الحافظ في الفتح، وفي هذا الحديث دليل على أن اللائق بذي المروءة والدين أن يكون الدين مصمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة. تعال على الصعيد الآخر، هذا الخطاب موجه إلى الإيه؟ إلى الرجال. فماذا عن النساء؟ الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي حاتم المزني، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه من قبله الترمذي وجماعة، عن أبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى الخطاب ده موجه لمين يا أخواننا؟ لأولياء المرأة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ثلاث مرات. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ طبعا معلوم إن الخلق داخل في الدين، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الخلق داخل في الدين، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. إذا جاءكم من ترضون دينه لا سيما إن كان حسن الخلق فزوجوه. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ في إيه؟ لم يبينه. وإن كان فيه فأعادها صلى الله عليه وسلم مرة رابعة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ليه؟ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن أولياء المرأة إذا قدموا غير الدين وزوجوها من غير دين، والله عز وجل قد جعل الرجل قواما على المرأة وسماه سيدا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة أسيرة عند زوجها، قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تبارك وتعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، وسيدها زوجها بالإجماع. فالقرآن سماه سيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، إلى آخر الحديث، وسأتي إن شاء الله. فإنما هن عوان عندكم، فالمرأة إذن أسيرة عند زوجها، والزوج سيد على امرأته وهو القوام عليها وهو الراعي المسؤول عنها. فلو أن أولياء المرأة زوجوها من غير مؤمن ولم يراعوا أمر الدين فتنشأ الأسرة أسرة هشة غير قائمة على حدود الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن الله عز وجل نهانا أن نأخذ منهن شيئا إلا إذا خفنا ألا تقام حدود الله فلا جناح على المرأة حينئذ أن تقدم شيئا للرجل في سبيل أن يتخلى عنها، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. بشوف الإسلام بالغ جدا في تبيين الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الأسرة المسلمة. ثم بعد ذلك، بعد الزواج، الزواج علاقة بين اثنين، وكل علاقة بين اثنين تترتب عليها حقوق وواجبات، حقوق وواجبات. فالرجل له حقوق خاطبه بها الشرع، والمرأة لها حقوق خاطبها بها الشرع. أعظم الخلل يحدث حين تضع المرأة عينيها على النصوص التي خوطب بها الرجل، وأن يضع الرجل عينيه على النصوص التي خوطبت بها المرأة، وهو سيحاسب على النصوص التي خوطب بها هو وكذلك المرأة. فلو أنه اهتم بالنصوص التي وجهت إليه وطبق قاعدتين، قاعدة في القرآن: لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين، التزم بأداء الحقوق التي عليك، ثم بعد ذلك حرض غيرك من المؤمنين، وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فيتحصل من هاتين القاعدتين أن المنطق يحتم عليك أولا، فالعقل يحتم على العبد طبقا لهاتين القاعدتين أن ينفذ ما أمر به أولا، ثم أن يحض الغير على تنفيذه، وأن يسأل الله عز وجل: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فالله عز وجل رتب على الزوج حقوقا تجاه المرأة بيانها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالشريعة بيانت أن الرجل بمجرد الزواج يصير مسؤولا عن مصالح امرأته الدنيوية والأخروية، فهو مطالب بالإنفاق عليها، مطالب أن ينفق عليها نفقة المثل، وهذا هو المعروف، أي ما تعارف عليه الناس ما دام قادرا على ذلك، ما دام قادرا على أن ينفق عليها نفقة المثل فهو مطالب بذلك، ومطالب بأن يسكنها: وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك عند أحمد وأبي داود وغيره وابن ماجه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فهو مسؤول عن الإنفاق عليها. وقد سمعنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وسمعنا أيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت علينا بين لنا أنه إذا تعارضت علينا الطاعات العظيمة الإنفاق في سبيل الله أو في عتق رقبة، مع أن الإنسان إذا أعتق رقبة أعتق بكل عضو منها عضو منه من النار، يعتق من النار، ومع ذلك يقول عليه السلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار سككت به رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. وقد بينت أن مذهب أهل العلم أن الرجل مطالب بأن ينفق على امرأته بالمعروف. قال شيخ الإسلام أن ينفق عليها نفقة مثلها ما دام يستطيع ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمه. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. تصور أن الحافظ المنذري رحمه الله في باب الإنفاق على الأهل أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا ومعها ملكان يناديان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا في باب الإنفاق على الأهل. كذلك ينبغي عليه أن يعاشرها بالمعروف، أن يطأها بالمعروف، فهذا أمر إن لم يحتمه الشرع تحتمه الرجولة. ينبغي أن يكفي الإنسان امرأته التي تحته. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب فريق منهم إلى أن الواجب عليه أن يطأها مرة في كل 4 أشهر على آية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وقال بعضهم هذا مذهب ابن حزم فرض عليه أن يطأها في كل طهر مرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصحيح من ذلك أنه يجب عليه أن يطأها كلما احتاجت ما أمكنه ذلك، طالما أن الأمر في إمكانه، لأن من أهداف النكاح الإعفاف. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. و ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا أدرج ما عليه من نفقة وكسوة ووطئ فينبغي عليه أيضا أن يتلطف مع امرأته وأن يرفق بها وأن يصبر على ما لا يستقيم من أخلاقها. فالمرأة عاطفية بطبعها، والعاطفة عندها غالبا سابقة على العقل، والعقل غالبا عند الرجل سابق على العاطفة. فإذا كانت العاطفة سابقة على العقل عند المرأة، هل يظن أن الله عز وجل خلق هذا عبثا أو أنه عيب في خلقه تبارك وتعالى؟ حاشا لله. أم أنه خلق المرأة على هذه الصفة لحكمة؟ قال عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، سبحانه وتعالى. فإذا كان تبارك وتعالى قد خلق المرأة فيها هذا الاعوجاج فلا بد أن يكون ذلك لحكمة. نعم، والحكمة تبين، لو أن رجلا تزوج امرأة على أخلاق الرجال تناقشه مناقشة الرجال لشقي في بيته، حتى أن الكثير منهم يقول: يا عم الشيخ كأني متجوز واحد صاحبي. الرجل يحتاج إلى أنثى، والأنثى أيضا تحتاج إلى رجل. فلو أن المرأة تخلقت بأخلاق الرجال أو تخلق الرجل بأخلاق الأنثى ما استقامت الحياة الزوجية. تصور أن امرأة تزوجت رجلا كلما كلمته كلمة شديدة جعل يبكي وجعلت يعني تربط على كتفه وتسكنه تقول ما تزعلش وما إلى ذلك، لا يمكن أن تسعد هذه المرأة مع هذا الرجل. ولذلك يحض النبي صلى الله عليه وسلم على تعميق هذه الأمور في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يرحمك الله. وعند أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ينبغي أن يكون هناك تمايز. فإذا كانت المرأة خلقت على هذا القدر من الإعوجاج، لو تدبرنا هذا الإعوجاج الموجود فيها لوجدنا أنه يتمثل في غلبة العاطفة على العقل. هل تحتاج الأسرة إلى هذه العاطفة؟ نعم. تصور الطفل الرضيع الصغير إذا استيقظ يبكي مرة في أول الليل ومرة في أثناء الليل ومرة في آخر الليل، الأب لا يتحمل ذلك أبدا، أمه هي التي تقوم إليه. تغير له ملابسه وتطهره من النجاسات التي تسبب التهابات، ترضعه، تضرب على ظهره ليخرج الهواء المحبوس الذي يسبب آلاما بالبطن، وتفعل هذا عن طيب خاطر. كذلك الرجل يحتاج إلى هذه العاطفة. إذا نتجت عن هذه العاطفة بعض الأعراض الجانبية ينبغي عليه أن يتحملها. أنت تتناول الدواء وله أعراض جانبية، لكنك ترغب في النفع الكبير الذي يرجى من وراء هذا الدواء، ولذلك تتحمل هذه الأعراض الجانبية. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا يعني أوصيكم فاقبلوا الوصية، أو يكون المعنى ليوصي بعضكم بعضا بالنساء. والمعنيان صحيحان. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. تنبيه على أن الإعوجاج في المرأة إنما يكون من جهة الرأس التي تشتمل على اللسان، واللسان هو الذي يظهر هذا العوج. فإن المرأة خلقت، هل خلقت نفسها أم هي خلقت على هذه الصفة؟ يبقى لا ينبغي أن تعير المرأة بأمر لا حيلة لها فيه. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإعوجاج تعييرا للمرأة، وإنما ذكره صلى الله عليه وسلم ليرتب عليه تكليفا في حق الرجال. يعني معنى الحديث: رب العزة تبارك وتعالى خلق المرأة معوجة، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي عليك أن تصبر عليها، لأنك لا يمكن أن تستغني عن المرأة. فلو أنك تركت هذه وتزوجت الأخرى فكلهن على صفة واحدة، لن تستقيم لك على طريقة. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لن تستقيم لك على طريقة. قال الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث الإرشاد إلى حسن معاشرة النساء، إلى إحسان معاشرة النساء، والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن. وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على تلك الصفة التي لا ينفع معها تأديب ولا يفيد معها نصح، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. يعني خلاص تعدي بقى عشان لتسعد وتسعد امرأتك وأبنائك، لأنك يعني إن أقمت الدنيا ولم تقعدها لن تستقيم لك على طريقك، ستشقى وستشقي من حولك، لن تستقيم لك. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، في رواية لمسلم: وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، كما في رواية في الصحيحين. يبقى إذن لم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. معنى حديث آخر أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الحديث ده أخوانا مهم جدا، لأن الإنسان قد يبدي الأخلاق الحسنة أمام الناس، والشرع يقول له إيه؟ إن كنت صادقا فيما تبديه وكانت هذه حقا أخلاقك، فأحق الناس وأولاهم بها أهلك، زوجك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. برضو نذكر كلام الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا. وخصلة يختلف حال الإيمان باختلافها جديرة وحرية بأن تطمح إليها نفوس المؤمنين، يبقى الإنسان راغب فيها ما دامت هذه الخصلة مرتبطة بالإيه؟ بالمستوى الإيماني في القلب. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق، وخياركم خياركم لنسائهم. يقول يعني الشوكاني رحمه الله، وفيه أيضا التنبيه على إحسان المعاشرة للنساء، فإنهن الأحقاء بالبشر. وحسن الخلق والإحسان، وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة. إيه بقى الورطة دي؟ إذا لقي الرجل أهله كان أسوأ الناس خلقا، وأشحهم نفسا، وأقلهم خيرا، وإذا لقي غيرها من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من فعل ذلك فهو زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن كل خلق حسن تحاول أن تتخلق به مع الناس، امرأتك أولى بهذا الخلق من غيرها، هي التي تعفك وتربي أبنائك، والمرأة في تربيتها للأبناء تحتاج إلى وقود، إلى زاد، وهذا الزاد لا يمكن أن يكون إلا من جهة الزوج. يعني لا تتزوج لا من أبيها ولا من أمها ولا من عمتها ولا خالتها، من زوجها. إذا حنى عليها الزوج وأمدها بالطاقة من الحب والحنان والرعاية وما إلى ذلك، تستطيع أن تربي أبنائها وأن تكون معتدلة المزاج مستقيمة النفس. هذا فيما يتعلق بالرجل، فيما يتعلق بشوف حكم الشريعة، ما دام الرجل سيدا على هذه المرأة، راعيا عليها، قواما وما إلى ذلك، فالشرع يحضه على أن يعاشرها بالمعروف وعلى أن يصبر على ما لا يستقيم من أخلاقها. وتقتضي أيضا الحكمة أن تؤمر هذه المرأة الأسيرة عند زوجها بطاعته. في حكم الشريعة، الشريعة تأمر الأسيرة بأن تطيع الآسر، وتأمر الآسر بأن يحنو على هذه الأسيرة وأن ينفق عليها وأن يتعاهدها وأن يصبر على ما لا يستقيم من أخلاقها. تعالوا ننتقل إلى الأحاديث التي خاطبت المرأة. والله في هذه الأحاديث حديث واحد هو كاف جدا، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، أخرجه أحمد بن ماجه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا القدر ورد من طرق عن جماعة من الصحابة، ورد عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وعند أحمد من حديث أنس بن مالك، وعند أحمد بن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها، ورد عن جماعة من الصحابة. لكن حديث ابن أبي أوفى له تكملة في غاية الأهمية. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. تصور لما النبي عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ بن جبل، والحديث ثابت في الصحيحين: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هل تدري حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ حق العباد على الله أن لا يعذبهم. فإن كان الله عز وجل قد أحق علينا حقا، فلن تستطيع المرأة أن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق إيه؟ حق زوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وتستطيع المرأة إذا أدت حقوق زوجها على الوجه الأكمل أن تصل بذلك إلى مرتبة الصديقين، إذا أتت بالفروض التي فرضها الله عز وجل واجتنبت المحرمات التي حرمها تبارك وتعالى. وقد ثبت عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني الإنسان ما يضروش يدعى من أي باب، المهم أن يدعى من أي باب من أبواب الجنة. ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم وأرجو أن تكون منهم. نعم وأرجو أن تكون منهم. إذن الصديق رضي الله تعالى عنه سيدعى من جميع الأبواب. نرجع بقى لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، لماذا لم يذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة والحج؟ لأنهما تجبان على بعض العباد دون البعض. على الغني مثلا الزكاة تجب على الغني مالك النصاب من مال زكوي وحال عليه الحول، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن الصلاة والصيام تجبان وجوبا عينيا على كل مسلم. يبقى ده ذكر الصلاة والصيام تنبيه على أصول الطاعات العبادات. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها أي فلم تزن، وهذا تنبيه على أصول المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كانت المرأة عفيفة أيضا ومع ذلك أدت حق زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فإذا كانت الجنة تحت أقدام الأمهات بالنسبة لجميع الناس، فهي بالنسبة للمرأة المتزوجة على وجه الخصوص تحت قدمي زوجها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حسين بن محصن رضي الله تعالى عنه أن عمته أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت منه؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه. والله مش مخليها اللي في جهدي، أي حاجة في جهدي بعملها، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. فإذا الزوج قد يكون بابا لزوجته إلى الجنة وقد يكون بابا إلى النار. ومما يبين أهمية حق الزوجة في الصيام الذي هو عبادة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يحل لامرأة أن تصوم، غير رمضان طبعا وغير الصيام الواجب، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما لم ترجع، بالطبع هذا القيد موجود في رواية البخاري، ما لم ترجع أو إلا أن ترجع، إن رجعت عن ذلك توقفت الملائكة عن لعنها. فلو أن كل إنسان حافظ على النصوص أو على تنفيذ النصوص التي خوطب بها لقلت المشاكل الزوجية. على كل حال المقام يحتاج إلى مزيد كلام، لكن الوقت نكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالصيام فأتصور أنني سأتكلم في يوم الاثنين المقبل إن شاء الله في مسجد أنصار السنة بالمحلة الكبرى. يعني شرفنا بالحضور فضيلة الشيخ فتحي شكر، أسأل الله عز وجل أن يعلي قدره وأن يعلي أقدارنا جميعا في الدنيا والآخرة، وجزاه الله خيرا الرجل عهدناه محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبه ونحبكم في الله تبارك وتعالى، ونرجو أن ينفعنا الله عز وجل بهذه المحبة. فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سأتكلم عن الصيام في يوم الاثنين المقبل في المحلة الكبرى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول: هل يجوز للمرأة السيئة الخلق أن تربي الأطفال طفلا وطفلة في عمر 3 و5 سنوات؟ والله على ما أقول شهيد. كاتب بن قسين: الخيانة العظمى، يعني كأنه يقول وقعت في الزنا. الشريعة المطهرة جعلت الحضانة في هذه السن للمرأة، وقد ثبت عند أبي داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. والطفل في هذه السن المذكورة، سواء كان في سن 3 أو 5 سنوات، لا يقشى عليه من هذا الفساد، أعني فساد الأم. وفي نفس الوقت يحتاج إلى جرعات من الحنان لن يجدها إلا عند الأم، فبالتالي لا يخاف على أي من الطفلين أن يدخل عليه الفساد وهو في هذه السن، حتى يصل إلى سن 7 بالنسبة للولد والتاسعة بالنسبة للبنت، وحينئذ ينبغي أن يضم كل من الطفلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة تؤخر الصلوات باستمرار، والزوج ينصح وينصح، فما الحل في ذلك؟ قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والجواب على هذا السؤال مبني على الخلاف الواقع في تارك الصلاة. فإن قلنا إن الراجح تكفير من أخر صلاة لا يمكن جمعها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فينبغي عليه ألا يقربها، وأن يبين لها ذلك، وأن يهددها بالانفصال عنها ما لم تحافظ على الصلوات. ولا يجوز له في هذه الأثناء أن يقربها. وإن قلنا إن الراجح هو تفسيق تارك الصلاة كسلا وليس تكفيره، فيجوز له في هذه الحالة أن يطأها، لكن عليه أن يهددها وأن يزجرها حتى تستقيم على أمر الله وتؤدي الصلوات في وقتها. ما حكم الاشتراك في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمصالح الحكومية إذا كانت أموال الصندوق توضع في البنوك تحت بند شهادات استثمار وودائع، والاشتراك في هذا الصندوق في بعض المصالح اختياري؟ لا يحل لك أن تشترك في هذا الصندوق، لأنه يشتمل على أمرين محرمين: الأمر الأول المقامرة، والأمر الثاني المرابعة. فهذا الصندوق من بنود العقد أو من بنود الاشتراك في هذا الصندوق أن الإنسان مثلا إذا مات بعد 2 شهر فله مبلغ من المال، مبلغ معين من المال، مات بعد 1 سنة له مبلغ، مات بعد 20 سنة له مبلغ، لم يمت حتى خرج على المعاش له مبلغ، وكل هذه المبالغ أكثر من المبلغ الذي اشترك به. لا يقال إن هذا من باب التكافل، لأن التكافل مبناه على المسامحة، وهذا ليس مبنيا على المسامحة، وإنما هو مبني على المشارطة، وما كان كذلك ينبغي أن يرد إلى الأحكام الشرعية، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكيف تدفع مثلا 10 جنيهات وتشترط أنك إذا مت في أول شهر أو بعد شهر من دفع هذا الاشتراط تأخذ 5000؟ فاخبرك إن قيل إنهم يستثمرون هذا المال فيكون على ذلك عقد مضاربة، وعقود المضاربة لا يحل لأحد الطرفين فيها أن يشترط مبلغا معينا من المال، بالإضافة إلى أنهم يحصلون هذه الأموال ويضعونها في البنوك الربوية، يعني إذن العائد عائد إيه؟ ربوي خبيث محرم، فلا يحل لك أن تشترك في مثل هذا الصندوق، وهو موجود عندنا أيضا وأنا لا أشترك فيه. كذلك ما حكم الاشتراك في بعض النقابات مثل نقابة التطبيقيين إذا كان في المخصم 1.5 جنيه شهريا على أن يأخذ على المعاش 90 جنيها تقريبا شهريا، كما حكم الاشتراك فيها إذا كانت تضع كل أموالها أو بعضها في البنوك كذلك؟ هذا نفس الشيء، إن كانت هذه الأموال توضع في البنوك فلا يحل ذلك، أما إن كانت تحصل منك مبلغا من المال على سبيل الاشتراك في النقابة التي تحقق لك مصالح معينة، ومن ضمن هذه المصالح أنها تخرج لك معاشا إذا بلغت سن 60 وهي تمول من قبل الحكومة أيضا، فلا بأس بذلك، لا بأس به، لأن هذا المبلغ إنما يقض على سبيل الإيه؟ الاشتراك العضوية، العضوية في النقابة التي تجعلك تتمتع بمصالح معينة منها هذا المعاش. لكن إن ثبت أنهم يحصلون منك مبلغا من المال يضعونه في البنوك الربوية وينفقون على المشاريع من هذا العائد الربوي فهذا لا يحل مطلقا. أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله عليك يا أخي على هذا الدعاء. سمعنا في الفترة الأخيرة أن هناك فتوى بتحريم مشروب الكولا، فما الحق في ذلك؟ وهل تندرج سنن العادات تحت أقسام المندوب؟ أما بالنسبة للأول فأنا لم يثبت عندي إلى الآن، وإن كنت قد تركت شرب المشروبات التي تشتمل على الكولا، لكنني لا أستطيع أن أجزم بتحريمها، والذين يقولون إنها تشتمل على كحول أو مركبات من الخنزير وما إلى ذلك فهذه دعوة لم تثبت صحتها. كذلك القول بأن مادة الكولا تسبب إدمانا هذا يكذبه الواقع، فكم شربنا من هذه المشروبات ولم ندمنها ولم تؤثر علينا. لكن طبعا أنتم تعلمون أنه في بعض البلدان الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ألمانيا وفرنسا وبلجيكا حدث تسمم لعدد كبير من الناس هناك نتيجة لشربهم للبيبسي كولا، ولذلك قاطعوا هذه المنتجات. ولما احتج رئيس شركة البيبسي وزير الصحة في فرنسا قال له لابد وأن تقدموا إلينا تقريرين، التقرير الأول عن أسباب حدوث هذا التسمم، والتقرير الثاني عن المواد التي يتركب منها هذا المشروب، وإلا فسنغلق أبوابنا أمام هذا المشروب. دي ناس خايفة على صحة شعوبها، لما ناس ثانية اللي باعت شعوبها وباعت أوطانها، دي قصة ثانية. هل تندرج سنن العادات تحت أقسام المندوب؟ لا تندرج. وقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالتأثي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفعل ما فعل على الجهة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا مثلا صلى صلاة الضحى على أنها فرض لكان عاصيا لله عز وجل، مع أن النبي عليه السلام صلى صلاة الضحى، لكن ينبغي أن تصليها على أنها سنة وليست فريضة وهكذا. ف فالأمور التي لا يظهر فيها معنى التعبد ولا التقرب غاية ما فيها أو غاية ما في فعله صلى الله عليه وسلم لها أنها تدل على الإباحة على الجواز، تدل على إيه؟ على الجواز. يعني إذا أكل لحم الأرنب مثلا عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على جواز لحم الأرنب. مثلا إذا أحب صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة فهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يحب من الشاة بعض أعضائها أكثر من البعض الآخر. إذا كان يحب الحلوى من الطعام فده دليل على جواز تفضيل طعام على طعام. لكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بأكل الحلو من الطعام وما إلى ذلك، هذا ما فعله أحد من السلف إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان ينكر عليه ذلك رضي الله تعالى عنه. أحبك الله الذي أحبتني فيه، وجزاك الله خيرا على دعائك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. صبي عنده 15 سنة يريد أن يعمل عملية في مستشفى عام، ولكن هذه العملية مكلفة، ومن شروط مجانية العملية أن يكون الصبي في 13. فما الحكم إذا تم تزوير شهادة ميلاد الصبي بحيث يكون سنه 13 سنة بدلا من 15 سنة، وهذه العملية تتكلف 1600 جنيه، والأسرة لا تملك إلا قوت يومها، فما الحكم؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الواجب على السلطان أن يراعي مصالح شعبه، وكل إنسان يحتاج إلى نفقة أو يحتاج إلى ضرورة لا يجد نفقتها فنفقته على بيت المال. ومن هذا الباب فإنه يجوز لك أن تقوم بهذا التزوير لتحصل على حق إجراء هذه العملية مجانا، لأننا نجد أن المطرفين من الفجرة من الممثلين والراقصات وما إلى ذلك يعالجون ليس على نفقة الرئيس ولا الوزير ولا غيره، وإنما على نفقة الدولة، على نفقة الدولة، يعني نحن الذين ندفع ثمن علاجهم. فإذا تقرر لك أن كل مسلم يحتاج إلى أمر ضروري لا يجد نفقته فنفقته على بيت المال، ظهر لك وجه الإباحة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا طبعا، هو الأخ بيسأل بيقول إذا ترتب على هذا التزوير ضرر بالغ، ضرر بالغ بحيث أنه سيسجن مثلا وما إلى ذلك. طبعا إيه يا أخوانا، ارتكب أخف الضررين بقى، ممكن واحد يتحمل أن يسجن في سبيل معالجة ابنه، قد تكون الجراحة التي يحتاج إليها ابنه خطيرة لابد من إجرائها، فقد يتحمل السجن في سبيل شفاء ابنه. نسأل الله عز وجل لنا وله السلامة والعافية. على كل حال، لو أن أخوانا هذا عاونه بعض المسلمين الميسورين إعمالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا هو الإيه؟ هذا هو الأولى، والحديث في صحيح مسلم كما تعلمون من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. شغلني وسواس من النعيم، يشاغلني وسواس من النعيم يصل إلى حد التفكير في أمور تخرج من الملة والعياذ بالله، مع العلم أنني أحرص بعض الشيء على الأذكار المأثورة بعد الصلاة وفي الصباح والمساء، وهذا الأمر يؤلم نفسي جدا وأخاف على نفسي منه، دلني جزاك الله عني خيرا ونفعني بعلمك، آمين، بارك الله فيك. والله ما دمت تقول والعياذ بالله فذاك صريح الإيمان، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الذي شكيت، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، لأنهم ذكر له صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يرد على بالهم أمور لأن يخروا من فوق قمم الجبال لكان هذا أهون عليهم من ورود مثل هذه الأمور على أذهانهم. فبين لهم النبي عليه السلام أن هذا هو صريح الإيمان، ومن عرض له شيء من ذلك فليقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا. وتعوذ بالله عز وجل بالصيغ التعوذ المعروفة، ومن أجودها أو هذا منقول عن النبي عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أستغفر الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واشغل نفسك بالعلم الصحيح. أي إنسان يخفلنا يبتلى بالوسواس، فأحد طرق الخروج من الوسواس، الطرق الرئيسية للخروج من هذا الوسواس، أن ينشغل بالعلم الصحيح. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. أنا أعمل في طائفة المعمار، في مساجد فيها قبور أو حوالين القبور أعمل فيها. يعني هو معنى السؤال إن هذا الأخ بيشتغل أو بيعمل في طائفة المعمار، فهل يجوز له أن يبني مساجد تشتمل على القبور بمصيبة من أكبر المصائب التي أظهرت الشرك في الأمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فلا ينبغي لك أن تشارك فيه، لا ينبغي لك أن تشارك في هذا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض الموت، تفق يطرح على وجهه خميصة قطعة من القماش، فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما لما قدمتا من الحبشة إلى المدينة وصفتا كنيسة في الحبشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكنيسة يقال لها مارية، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله، أولئك هم شرار الخلق عند الله. إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم، هذا الحديث في المسند وفي سنن الترمذي، إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والساعة لا تقوم على أحد يقول الله الله، وفي رواية الأحمد على أحد يقول لا إله إلا الله، بل تقوم على لكع ابن لكع كما قال عليه الصلاة والسلام. إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذ القبور مساجد، فاحذر من أن تشارك في مثل هذه الأمور، لا أن تبني مسجدا فوق قبر ولا أن تبني مسجدا في وسط القبور، لا تبني مسجدا في زمام القبور. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في جماعة التبليغ وهل هي من جماعة أهل السنة والجماعة؟ إخواننا مش إحنا جمعنا السؤال من قبل. أيوة إخواننا التبليغيين ليس عندهم أو لم أعلم أن عندهم خلل في أمور الاعتقاد، وهم يؤدون دورا هاما جدا في المجتمع الإسلامي، فكم من تاجر للمخدرات وكم من بلطجي تحول على أيدي هؤلاء إلى مسلم صوام قوام. فهذا الدور يعني ما وجدته لطائفة، أو ما وجدت أن طائفة تؤدي هذا الدور كما تؤديه طائفة التبليغيين، لكن عندهم خلل أنصحهم أن يتخلوا عنه. نمرة واحد، أنهم يجعلون للخروج كيفية معينة، يوما في الأسبوع وثلاثة أيام في الشهر وأربعين يوما في السنة وأربعة أشهر في العمر، ويزعمون أو هكذا كان يزعم أوائلهم، وهم ينكرون هذا الزعم الآن، لكنهم لا يستطيعون التخلي بحال عن هذا الذي يسمونه ترتيبا. يزعمون أن من خرج على هذه الكيفية سقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه بدعة ضلالة لا شك فيها. ده أولا. نمرة اثنين، أنهم لا يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا عند الخروج فقط، أما إذا كان يمارس حياته الطبيعية في مجتمعه ولم يخرج في خروجاتهم هذه، فإنه يترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، وهذه أخطرها، زهدهم الشديد في تعلم الشرع الذي أوقعهم في جهالات. فبعضهم مثلا كان يطوف بالحسين حول الضريح مع الناس ويقول أنا أتألف الناس حتى أتمكن من دعوتهم، وهذه مقالة إنسان جاهل جدا بالشريعة. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وطبعا هم ينشغلون بالناس عن أحوالهم الخاصة، ونتيجة للزهد في العلم تجد أن الذي يدعو الناس إلى الصلاة مثلا عنده خلل في الصلاة وخلل في الوضوء، ربما أبطل وضوء. ولقد رأيت واحدا منهم إذا كان يصلي لا يحرك شفتيه، يقول أنا أقرأ بقلبي، وهذا يبطل الصلاة بالإجماع. شوف نتيجة الجهل، والله واحد ده بيدعو الناس، قلت له لماذا لا تقرأ؟ قال أنا أقرأ بقلبي، أقرأ بقلبي. واحد آخر ينشغل بدعوة الناس في السند وفي الهند وفي الشام ومش عارف فين، وحين تزوج على امرأته الأولى سحرت له. ونحن عارفين حد الساحر وحكم الساحر في الشرع، ويتعلمون منهما إيه ما يفرقون به بين المرء وزوجه حاجة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا إيه فلا تكفر. وحد الساحر ضربة بالسيف. شوف متصور إن واحد وامرأة زوجها داعي إلى الله وتقع في مثل هذه الأمور، يعني في خواء وفي عدم تعاهد للأسرة، لأنهم لم يراعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. رب العزة سبحانه وتعالى أول شيء وأنزل عشيرتك الإيه الأقربين، وبعدين رب العزة سبحانه وتعالى يقول أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلو أننا علمنا دعاة باكستانيين للقيام بالدعوة في باكستان، ودعاة من الإنجليز للقيام بالدعوة في انجلترا، وهكذا في بلاد الحجاز الحمد لله يفعلون هذا، يستخدمون أناسا من أوروبا الغربية ومن أمريكا يعلمونهم في الجامعة الإسلامية حتى إذا تخرجوا منها عادوا إلى بلادهم دعاة بلسان قومهم، وهم يعلمون أحوال قومهم كيف يفكرون أمزجتهم وما إلى ذلك. هذا هو الإيه الأقرب. لكن مش من الضروري أبدا إن واحد داعي من مصر يروح يدعو الناس الناطقين بالأردية في الهند وبتاع الهند يجي يدعو الناس الناطقين باللغه العربيه في مصر يدعوهم باللسان الاردني، هذا شيء غير متصور. أقول للسائل الذي سأل عن إمكان إجراء الجراحة لابنه ولو عن طريق التزوير، من أحد إخواننا الطيبين نحسبه كذلك الله حسيبه، أبدى استعدادا لأن يتحمل تكاليف هذه العملية الجراحية بغير حاجة إلى التزوير، على أن يتم هذا الأمر من خلال إدارة المسجد، على أن يتم الأمر من خلال إدارة المسجد حتى يضمن أن هذا المال سينفق في وجهته الشرعية. بارك الله له وبارك عليه. سائلنا يقول نريد أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فينا معناه ويل الذي يكذب ليضحك الناس ويل له. هذا هو الإنسان يلفق قصة لم تحدث على أنها حدثت ليضحك الناس، وهذا كثير. أحيانا يسمع قصة جرت لواحد من الناس فيحكي هذه القصة على أنها وقعت له، على أنها وقعت له، وربما دخل في هذا الأمر النكات التي تعرف بالنكات عندنا، يقول لك نكتة واحد مش عارف عمل إيه والتاني قال له إيه وما إلى ذلك. لكن أنا أقول ربما ليه، لأن الذي يقص هذه النكتة لا يدعي أنها وقعت أو أنها حصلت، لكنه يجريها مجرى الأمثال عند العرب. مثلا يقول لك تتناله دخل بحماره، أو إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، مع الأمثلة الحديثة والقديمة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. معقل ده كراجل عنده بئر يقعد يتحكم في الناس على طريقة الأتراك، فإذا جاءت الأمطار وجرى السيل في الوادي استغنى الناس عن معقل لأن نهر الله عز وجل قد جاء. فما دام مع العلم أنني أحاول أن ألتزم، ولكني كثير الشك في كل من في كل من حولي حتى زوجتي ونفسي، كما الحيلة لأنني أتعذب في هذا الأمر بيني وبين نفسي، وأسألك أن تدعو الله أن يشفيني من هذا المرض. وهل هو عادة أم عقاب من الله على ذنب فعلته جزاكم الله خيرا؟ والله المصيبة غالبا، لأن الشك مصيبة من أكبر المصائب، توقع الإنسان في مشقة شديدة في حياته وربما أذهبت دينه أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. وحيث أنه مصيبة من المصائب فغالبا هذه المصيبة كانت على ذنب وقع منك أو ما إلى ذلك. ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن على كل حال يمكنك أن تذهب هذا الشك أولا بالاستعانة بالله عز وجل. أي شيء في الدنيا يا أخوانا تقول كيف أفعل هذا الشيء أو أحقق هذا الشيء، أول شيء تفعله أنك أنت تلجأ إلى الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الوسواس الذي يأتيه في الصلاة حتى يلبس عليه صلاته، لا يدري هل قرأ أم لا، ركع أم لم يركع وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان الصلاة واسمه خنزب، فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاثا ثم تعوذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. تعوذ بالله منه يعني اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من خنزب. فإذا أول شيء أن تستعين بالله عز وجل لدفع هذا الوسواس، والوسواس من الشيطان. نمرة اثنين، أن تدرب نفسك، وهذا طبعا فيه شد على النفس في أول الأمر لكنه سيكون سهلا إن تحملت في أول الأمر، أن تدرب نفسك على ألا تحقق أي شك وقع لك، يعني أي شيء بتشك فيه لا تحاول أن تتحقق منه، إن حاولت أن تتحقق منه سيزداد الشك عندك. واضح طبعا أنك مريض، يعني أن هذا عندك يعني بصورة مرضية، فسبيل الدفع أن تترك التحقق من أي شك وقعت فيه، حتى وإن ترتب على ذلك بعض المفاسد لكن المصالح التي ستترتب عليه ستكون أعظم بكثير. فضلك ها رقم يسأل، لكن فضلك يعني رقم يسأل هل من الممكن أن يعرض نفسه على طبيب نفساني؟ والله هذا يكون جائزا في أضيق الحدود إن كان هذا الطبيب من أهل السنة، إن كان من أهل السنة فقط، لأن الطب النفسي كما يقول عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ليس علما ولا شبيها بالعلم، والأطباء النفسيون في الغرب يعترفون بذلك، لأن الطب النفسي مبني على نظريات لا ترقى إلى مرتبة الحقائق العلمية. وأعرف رجلا ذهب بزوجته وكانت يعني تظن أنها ستموت في كل لحظة، فذهب بها إلى طبيبة نفسية، وجد أن هذه الطبيبة من أول وهلة هي التي تحتاج إلى أن تعالج دينيا ونفسيا، فقالت له زوجته هيا بنا نفر من هذا المكان، وفرت من هذا المكان بالفعل مع زوجها، ودعت ربها تبارك وتعالى حتى أذهب عنها هذا الوهم. فإن أراد أن يعرض نفسه على طبيب نفسي ينبغي أن يكون من أهل السنة، إن أول شيء هيقوله له يقول له ينبغي أن أنت تسمع موسيقى، بتحب ولا ما بتحبش، والله دي تجارب في الواقع، بتحب ولا ما بتحبش، ينبغي أن تقيم علاقة عاطفية حتى يحدث عندك نوع من التوازن النفسي، تسمع موسيقى خفيفة ولا تسمعش موسيقى خفيفة، وما إلى ذلك. فكل ديها كل الأخ يعرف واحد طبيب إن شاء الله كده اللي عايز يبقى يسأله بعد ال قال إسماعيل بن علي عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهبوا هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها، رواه البغوي. أريد أن أعرف صحة هذا الحديث وشرحه يا أبا عبد الله وجزاك الله خيرا. أظن أبو عبد الله هو ابن أحمد بن علي. أحبك الله الذي حدثني فيه حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه الحاكم والطبراني. قال في هذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ضعيف، ولكن أريد من حضرتك الصواب بعدها ذكرت بأن الشيخ صححه. الشيخ الألباني رحمه الله أحيانا يورد حديثا في صحيح الجامع ويورده في ضعيف الجامع، فيظن من لم يعني يتعاهد طريقة الشيخ أنه اضطرب في ذلك، وهذا خطأ، لأنه لو تأمل مثلا سيجد أن الحديث الذي صححه في صحيح الجامع من طريق معينة، يرويه مثلا صحابي كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، المثال ده موجود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده في الصحيحين وكل دليل السنة. تيجي في ضعيف الجامع تلاقي الحديث ده موجود في ضعيف الجامع، لكن من رواية مين؟ من رواية أظن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، واحد من الاثنين. فالحديث إنما يعرف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف من حديث أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، لا أتذكر هل هو أبو سعيد أم هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أنا ذكرت في الحديث أن الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث مخرج في صحيح الجامع، فليراجع كلام الشيخ في ضعيف الجامع. لكن أعيد مرة ثانية، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وذكرت أن الشيخ الألباني عزاه للإمام مسلم في صحيح الجامع الصغير من حديث عبد الله بن عمرو. توفيت امرأة وتركت ولدا وأباه مع جده لأمه، وتركت الأم جهازا هو عفش الزوجية، فهل يجوز لجد الولد الذي يقوم بتربيته أن يستعمل شيئا من هذا الجهاز مقابل التربية، مع العلم أن الذي ينفق عليه جده هذا؟ الأم ما دامت قد ماتت عن ابن وزوج وأب، فالزوج له كم؟ الربع، والأب له كم؟ لا مش النصف، الثلث. استنى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى إذن لا، الأب له أبوها دي كان السدس، وقلنا إن زوجها دي كان الربع، يبقى ممكن نقول إن المسألة من 12 عشان واحد المقامات. المهم إن الرجل هياخد السدس أبوها، وزوجها هياخد الربع، الباقي يأخذه الابن. فلأبيها السدس في هذا الأساس، فيجوز له أن يستعمله، يجوز له أن يستعمل من هذا الأساس. ما الدليل على أن قول الرجل لزوجته أنت طالق لا يفتقر إلى نية، مع أن بعض الأئمة كمالك وأحمد يريان أن اللفظ الصريح يفتقر إلى نية، وما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ أولا، الدليل على ذلك أن أحكام الشريعة أصلا تجري على الظاهر، وهذه لفظة رتبت عليها أحكام شرعية، ونحن لا سبيل لنا إلى الاطلاع على ما في القلوب من نوايا، ولم نؤمر بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أشق صدور الناس ولا أن أنقب عما في قلوبهم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أيضا، حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال له النبي عليه السلام: هل شققت عن قلبه؟ فلو أنك قلت ما الدليل على أن الأمر لا يحتاج إلى نية، لهدمت بذلك كل المعاملات التي بين الناس. واحد جدي بقى في قال لي الواحد انا عايز ابيع لك الساعة دي ب50 جنيه، انت راح مديه 50 جنيه واخد الساعة. جيت ثاني يوم قال له لا، ده انا كنت ناوي ان انا اقدرها لك، انا كنت ناوي في قلبي وانا بديها لك ان انا اقدرها لك. فهذه الفاظ ترتبت عليها احكام شرعية، ومعرفة النوايا ليست من اختصاصنا ولا نقدر عليها ابدا. نمرة اثنين، قولك إن أحمد ومالك اشترط النية حتى في لفظ الطلاق الصريح كقول الرجل لامرأته أنت طالق، هذا القول خطأ. الإجماع على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فإن الطلاق يقع بذلك إن أقامت المرأة على هذا الأمر البينة، إن أقامت عليه الإيه البينة. فإن قال الرجل امرأتي طالق ولم ينوي بذلك طلاقا، وقع الطلاق أيضا لما ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. لكن أحكام الشريعة تجري على الظاهر، حتى لو افترضنا أن هذا الحديث ليس موجودا لا يلتفت إلى نية الرجل، لأنه تلفظ لفظة تترتب عليها أحكام شرعية. فالأخ يقول لنا أين قرأ مذهب أحمد ومالك في هذا؟ رجل يبيع أشرطة للقرآن الكريم، فبعض هذه الأشرطة عليها سورة القارئ، فما حكم بيع هذه الأشرطة؟ بيع الشريط جائز، ولكن حاول أن تطمس هذه الصورة، وإلا إن كانت صورة فوتوغرافية فقد وقع فيها الخلاف. والمشهور عن الشيخ ابن عثيمين، وهذا في كتابه الشرح الممتع، وكذلك عن بعض أهل العلم، أن الصورة الفوتوغرافية مستثناة من عموم تحريم الصور. وهذا يعني المذهب في نظري مذهب ضعيف، لكن الأمانة تحتم علينا أن نذكر دائما الخلاف في كل مسألة. لكن البيع صحيح، لأن هذه الصورة لا تمثل أي جزء من الثمن. تبيع ثمن البقرة الحلوب بالضبط، عليها صورة بقرة من الخارج، هل صورة البقرة دي هناك جزء من الثمن نتيجة لهذه الصورة؟ أبدا، الصورة موجودة كده بس خلاص، كماركة أو علامة أو شيء أو أي حاجة. في حديث الإسراء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء في بيت المقدس، فكلما استفتح جبريل لسماء من السماوات قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السماء. فهل يقال صلى النبي بهم ولم يعرفهم، أو كيف يوجه هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل؟ والله أحتاج إلى المراجعة، لكن من الممكن أن يكون صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم جملة ولم يعرفهم، قيل له: هؤلاء الأنبياء خلفك عن طريق الوحي، فصل بهم. فصلى بهم، ثم لما رأهم عليه الصلاة والسلام وسأل عنهم عرف بهم. لكن في الحقيقة أنا ما قرأت شيئا في هذا الموضوع، ويراجع إن شاء الله. هل يجوز للعاقل أن ينفق على زوجته وهي في بيت أبيها؟ نعم، هذا يجوز، بل أوجبه ابن حزم رحمه الله من لحظة العقد. هو السائل يقصد أن يقول هل يجوز، أم يريد أن يقول هل يجب؟ على كل حال، جمهور العلماء على أنه لا تجب نفقة المرأة على زوجها إلا حين تسلمها، لكنها ما دامت في كنف أبيها لا تجب نفقتها على زوجها. إخواننا اللاعبين كل واحد يستر عورته ويخلي باله. هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تبادل التمر الرديء بالتمر الجيد؟ هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تبادل التمر الرديء بالتمر الجيد يتناول كل الأشياء التي لم يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ والله هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، والذي يظهر لي ما ذهب إليه ابن حزم في طائفة من أهل العلم، أن الربا ربا الفضل إنما يجري في الأصناف الستة المذكورة في الحديث فقط: البر بالبر، والتمر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأصناف الستة فقط التي يجري فيها الربا. خلي بالك، هذا القول هو قول ابن حزم وطائفة من أهل العلم، وهو موافق من بعض الأوجه لقول كل عالم من العلماء. يعني مثلا في بعض العلماء يقول لك ايه يقاس عليها غيرها. طيب حتى يقاس عليها غيرها لابد من معرفة العلة، العلة التي سيقاس بناء عليها الفرع على الأصل. فواحد بيقول لك العلة أنها مكيلات، مكيلات واخبالك، فيدخل في ذلك الحناء بالحناء، الحناء بالحناء. واحد ثاني يقول لك لا، العلة كونها مكيلات ومدخرات، يبقى هيدخل الأراسية بالأراسية لأنها مكيلات ومدخرات، مكيلة ومدخرة في نفس الوقت. واحد يقول لك لا، ده العلة أن تكون مكيلة مدخرة مقتاتة، مقتاتة. فاشترط الايه؟ الاقتيات. فما دام اشترط الاقتيات يبقى هيخرج الفلفل الاسود بالفلفل الاسود والشمر بالشمر، لان هذه ليست من الايه؟ من الافواه. فكل واحد يستنبط علة خلاف الاخر. ولو كان من عند غير الله ها؟ ما وجدوا فيه اختلافا، لوجدوا فيه اختلافا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. امرأة حلفت يمينا ثم لم تبر القسم، وهي لا تملك مالا خاصا بها لتكفر عن القسم، فهل يجوز لها ان تصوم ثلاثة ايام؟ نعم يجب عليها ان تصوم ثلاثة ايام ما دامت قد عجزت عن الاطعام او الكسوة لعشرة من المساكين، فتنتقل الى البدل وهو ان تصوم ثلاثة ايام. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله اخواننا يعني نستأنف الدرس بعد شهر رمضان ان شاء الله باذن الله، بعد شهر رمضان.